سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحمد منشئ العالمين أبتدي، ثم الصلاة والسلام والسرمدي على النبي المصطفى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، ورضي الله عن الصحابة الذين سهروا لياليهم وأقاموا نهارهم في تعلم وتعليم القرآن الكريم، فرحين بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هيا بنا نعيش مع سورة يوسف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ده كثير. آتيناه حكما وعلما. التوسط. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ورش. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. إيتي بخلف. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قلت هيت لك لمن؟ نعم. هي قراءة الإمام نافع. أيوة. وابن ذكوان. نعم. وأبي جعفر المدنيان. نعم. وابن ذكوان. وقرأ الإمام هشام هيت. نعم. بهاء مكسورة وهمزة ساكنة وتاء مفتوحة. أما ابن كثير فقرأ هيت بفتح الهاء وإسكان الياء وتاء مضمومة. وباقي القراء هيت بهاء مفتوحة وتاء مفتوحة. والشاهد قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التالوى خلفه دلا. نعم. قرأنا لقارون. قارون. والآن نقرأ لابن كثير. نعم. تفضل. وقالت هيت لك. نعم. نقرأ الإمام أبي عمرو. وقالت هيت لك. أسمع هشام. وقالت هئت لك. إيتي بورش. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حمزة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تمام. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إيتي بورش. أحسن مثواي. إيتي بابن عمي. إنه ربي أحسن مثواي. إيتي بالدوري. أحسن مثواي. إيتي بحمزة. إنه ربي أحسن مثواي. نعم. إنه لا يفلح الظالمون. نعم. ولقد همت به. نعم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم. أبو عمرو. لولا أن رأى برهان ربه. التوسط. لولا أن رأى برهان ربه. يا الدوري. لولا أن رأي برهان ربه. ابن زكوان. لولا أن رأي برهان ربه. إتي برش. لولا أن رأي برهان ربه. أكمل ورش. لولا أن رأي برهان ربه. لولا أن رأي برهان ربه. قل رأي حمزة. لولا أن رأي برهان ربه. أكمل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم. والفحشاء. تمام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حمزة. والفحشاء. نعم. والفحشاء. تمام. والفحشاء. نعم. إنه من عبادنا المخلصين. نعم. هنا المخلصين قرأ الإمام ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بكسر اللام. نعم. وباقي القراء بفتح اللام. نعم. أخلصهم الله عز وجل. نعم. وجعلنا منهم يا رب. والشاهد من الشاطبية قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى، وفي المخلصين الكل حصن تجملا. نعم. تمام. نقرأ الآن بكسر اللام. فضل. إنه من عبادنا المخلصين. ابن كثير. نعم. جزاكم الله خير. جزانا يا فضل. جزاكم الله. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. نعم نعم. نعم. من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. نعم نعم. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يلا وسط. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ورش. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إتي خلف. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إيتي بوجه سن الخلف. أو عذاب أليم. إيتي خلد. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أو عذاب أليم. سيدخل بخلفه. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أو عذاب أليم. أكمل. قل: هي راودتني. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. كتب ابن كثير. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. التوسط. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إيتي بابن عامر وهو. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يلا حمزة. من أهلها. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ورش. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أسمع سكت خالد بخلفه. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. تمام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهو من الصادقين. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يلا شيخ بلال تفضل. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. نعم ائتي بيعقوب. من كيدكن. ائتي بورش. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. يلا أكمل ورش. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. إيتي بأبو عمرو. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. ابن زكوان. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. أكمل. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. نعم. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نعم طبعا. إنك كنت من الخاطئين. ثم بالتوسط. نعم. إنك كنت من الخاطئين. إيتي بحمزة. نعم نقرأ بالوجه الأول الحمزة بتسهيل الهمزة وقفا. أي. من الخاطئين. نعم. الوجه الثاني بالحذف ويندرج معه أبو جعفر. قل. من الخاطئين. إيتي بالسوسية. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. نعم. نقرأ بالإدغام. تفضل. قد شغفها حبا. نعم. نقرأ بالتقليل لورش. تفضل. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. نعم. نقرأ بالإمالة. تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا. تفضل أكمل. إنا لنراها في ضلال مبين. ورش. إنا لنراها في ضلال مبين. أبو عمرو. إنا لنريها في ضلال مبين. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. ماشي. قرأنا بضم أولى الساكنين ويقرأ بالكسر أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب. ماشي. قال الإمام الشاطبي وضمك أول الساكنين الثالث وضم لزوما كسره في ناد حلا. وقال الإمام ابن الجزري وأول الساكنين ضم فتى. اقرأ لأبي عمرو. نعم. وقالت اخرج عليهن. إيتي بخلف. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. إيتي بأبي جعفر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. طبعا أبو جعفر هنا يقرأ بحذف الهمزة. نعم. يقول الإمام الجزري رحمه الله: ويحذف مستهزون والباب مع تطو يطو متكا خاطين متكئي ألا. اسمع يعقوب. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. إتي برش. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. يلا توصلوا الإشباه. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. ساكت خلى بخلف بقى. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. أكمل. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أبو عمرو. فقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. التوسط. لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ورش. يلا. طبعا هنا يقرأ أبو عمرو بإثبات الألف وصلا. نعم. حاشا لله في الموضعين. نعم. قال الإمام الشاطبي: معا وصل حاشا حجة. نعم. وقال الإمام الجزري رحمه الله تعالى: وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حما. فضل. نقرأ بالطول ورش. الطول ورش. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حمزة. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. بشرا سيتقلب خلفه. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما شاء الله الخطف. أحسنت. تفضل. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. نعم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. تمام. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. نعم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. نعم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم. أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن هنا موضع الوحيد الخاص. نعم. يمين. قرأ يعقوب بفتح السين في هذا الموضع فقط. نعم. وافتح السجن أولا حما. بس فقط. نعم. إيتي بيعقوب.